الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلها لو حيوا من لفى فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلها لو حيوا يوم جاب الفرح.